هل إذا جامع زوجته عمدا ناسيا عامدا فإنه يبطل صيامه، أما إذا كان ناسيا فلا شيء عليه. نعم. أو إذا مسك امرأته عن مباشرة يعني فوق الكف بالكف البشرة بالبشرة فخرج منه المني يقول أنه يفطر، أما إذا كان فوق الثياب لا، فوق الثياب مسك فوق الثياب وخرج منه على فوق طاقته، هذا مسكين هذا تعبان، هذا تعبان هذا. مباشرة فوق الثياب ليست مباشرة، تلتقي البشرة بالبشرة. الأول كانوا شديدين، كان يجامعها أول الليل يجي آخرها يطلع الصبح ومكرم عمل فلاشي، ذلك اللي طلع عليه اللي راح يكفر عند أمره بصيام شهرين متابعة الرسول وكذا، قال له ما وقعت إلا من الصيام، كيف الصوم ما أقدر يصي، كان شديد الجامع. إحنا تعتقد خلص قبل ما يعمل شيء. ايوه ما السبان عاد ما بدوش يعملوا حاجه يعني. ذكر اه انتقل البشره ولا تخطا شيء. ايوه المكان انتقل البشره هي في مكان حركه طيب كيف؟ انتقل البشره لكن خطا خلاص خلاص هذا ما يأثمش لكن يخطر. ايوه ايوه اما اذا كان كيف عالما بالتحريم ذاك المصطلح هذا اذا كان عامدا، اما اذا كان لا يعلم الكفاره جامع زوجته ويعرف انه حرام بس ما يعرف الكفاره لا هذا عليه الكفاره حتى ولو لم يعلم. انا اتكلم عن الكل هو الاستمناء يعتبر انه ايوه ناقض اذا استمنى فانه يفطر. حكم غير عن الاجماع يعني؟ طبعا ها ما في اجماع لا. كنا يفطر فقط. ايوه. ويلزمه لفساد الصوم في رمضان بالجماع مع القضاء والكفاره وجعته رقبه. اذا كان جامع اذا كان افطر في رمضان بالجماع فانه يلزمه عتق رقبة، إذا ما استطاع عتق رقبة فإنه يصوم 60 يوما متتابعات، فإذا لم يستطع أن يصوم 60 يوما فإنه ينتقل إلى أن يطعم 60 مسكينا، فإذا لم يجد ما عنده شيء خلاص يبقى برقبته أو بذمته وبعض الأخرى خلاص شوف الفرق ها الفرق شوف الفرق تجي عند الفقيه الان بيقول لك يجب عليك ان تعتق رقبه ما يقول لك الا فيه يروح يشتري من مدري فين ويتخلف وسوي وعمل طيب ما فيش نهائيا ايوه صوم 60 يوم طيب انا تعبان او انا كذا ابدا صوم عمل بسوي تغليظا عليه تعبيدا كذا الرجل هذا اللي وقع على زوجته في ايام الصحابه جامع زوجته خلاص وقع هو بشر شافه ضوء هكذا ها ما استسلم لك نفسه وقفز لفوق زي النمر ايوه راح عند اصحابه قومه قال لهم يا قوم يا شباب انا وقعت بورطه ما يلي حل ايش سويت؟ قال سويت كذا وكذا روح روح روح روح تريد ان ينزل علينا القران لقيام الساعه احنا قومك ولا نعرفك ولا تعرفنا مشي مساك عملت خبيقة عملت وظيفة عملت روح عملت وظيفة انزل علينا قرآن بيعمل كذا بيسوي كذا يا قوم يعمل كذا أبدا أهل عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنا وقعت على أهلي استقرق ما فيش معي إلا الرقبة حقي به ها ما عندي إلا هذي به قال له صوم 60 يوم انا هل وقعت الا من السبب الصيام ما قال له مستطيع ما مستطيع ما طيب طعم 60 مسكين ما فيش معي ولا ولا شيء ما فيش مانع هذا اطعمه 60 مسكين لا شوفي افكار مني الا عندي قدر ولا عيال حقي. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم على رحمه راح عند القوم قال لهم اجيت عندكم جبت لي الهوات جبت لي الغلام تحتوا عندها نقع بنتو قريبه وروحتوا بجائزه. ايه مالكم في فرق قص الرحمه احنا ما عند الفقراء عند الفقراء نقمع نقمع عليها. قال لك لا ما في حتى في هذه هل يجوز ان يطعمهم عياله؟ قال لك لا الفقهاء لا يجوز ان يطعمهم عياله. طيب ليش؟ قال لك الا اذا كان المنفق شخص اخر متبرع لا مش هو المكفر انما هو شخص اخر اللي كفر تبرع عنه وكفر شخص اخر اذا هو من الفقراء المساكين ما فيش مانع الان. كيف حملوها خرجوها تخارج متعبين الفقراء متعبين جزاهم الله خير حرصا منهم على سلامة البيوة على النار. قالوا له عمل لا لا لا بس متوالية قالوا له عمل 58 يوم ثم افطر يرجع من جديد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا في غير رمضان هذا اللي كفرت في رمضان فقط حرمة رمضان. اما لو كان عليه قضاء او عليه كفارة او عليه شيء لا لا هذه فقط لرمضان لانه حرمة رمضان انتهكها فقط. ايوه ما يقدر ما يقدر خلاص انه عرف نفسه انه ما يقدر يفتيه الطبيب العدل انه ما يستطيع يتحمل خلاص. لا يكون مريضا يعني لا معروف معروف ان الشخص يصوم رمضان وهو طبيعي ما في اي شيء وممكن يصوم حتى شهرين ثلاث شهور ويتعود على الصيام عادي. وفي ناس ما يستطيع يعني يخلص رمضان وقضوا باقي الله شويه يمشي بلا روح. ايوه لانه في ناس يبقوا معاهم العظم وناس يبقوا معاهم الروح وناس يبقوا يخرجوا قلوب الروح والدم نفديك يا فلان هذا خرجوا قالوا نفدي الروح والعظم نفديك يا فلان قوي لا قوي وقتل لا هذا كنت نصيت الدم واللحم ما خلتنا الا العظم بس. اصحاب اب واصحاب دمار دمار قالوا خرجوا يقولوا للرئيس بالروح والعظم نفديك يا اهلي قال لهم طيب ليش تقول قولوا بالروح والدم بالدم واللحم قال ما فيش لا دم ولا لحم قد نصوا علينا وخلانا جلاش يعني. ايوه اقرا لا لا يتحكمون ابو شيء امير المؤمنين اقرا صح يعتق انا سمد الناس روح تقوى حدا ميت يعتق رقبة روح تنفع الاسلام والمسلمين يعتق واحد يكون بعد سبع هلالة او يروح ياخذ ابوه ولا امه ولا بنته ولا اخوه ولا كذا قد يشتي يعتق فرصة قد حق وعبثها له لا ايوه ها اي مؤمن الكافر لا لا لا مش رقبة ذكر او انثى مؤمن رقبة مؤمنة يعني يعني النسمة هذه يعني الرقبة هذه مؤمنة يعني. صح واحد افطر من احد الملوك جامع زوجته فوقع في ورطة يعني جمع العلماء قال لهم اعملوا لي حل جامع زوجته قال له خلاص اعتق رقبة انت مخير تعتق رقبة وتصوم وكذا احد الملوك هي من الاندلس قال العلماء اعملوا لي حل انا وقعت على زوجتي حكم واضح اعتق رقبة ثم يلا خلاص اعتق رقبة هو عادي. جاء يحيى بن الليثي هذا ايوه قال له لا لا لا قال ابدا صوم 60 يوم ما يجوز لك ان تعتق ولا تكفر ولا تعطي ايوه ولا تطعم ابدا الا صيام 60 يوم عمل كذا يسوي كذا يسوي ابدا قال ما يجوز لانه قال يقدر يستهب بكتاب الله كل يوم يفطر ها ممكن هذا يفطر كل يوم ولا يفطر هذا حكم الله ما نسي انت الله حكم هكذا اعتق رقبه ما في تلزق قال الحين شو كفايه الرقبه الحكم جنب باب الزجر يعني ولو لا لا مكفرات او مزاجرات مكفرات هي يعني. زاجي أساس ما نعم. لكن هذا قدو خلاص الآن يخسر ويخرج لنا المسلمين ركابها مش ما نعم. أجمعوا على أن هذا يعتبر الفتوى خطأ. خطأ. ها؟ أشياء. هو آهل لكن هذا الآن الكفارة تعتبر يعني جوابرها. لأنه قالوا هل الكفارات والحدود والأشياء هذه هل هي دواجر روادع أم هي جوابر مكفرات أيضا؟ فصحيح أنها مكفرات روادع ما فيش مانع بعضهم قال كذا بعضهم قال كذا ما فيش مانع بين جمع. اليوم التنادي هذا ما فيش معه غلط ما عاديش ايوه ما ما ما ايوه فقط خلاص تبرع له. لكن لو كان لم يتبرع له قال تبقى في ذمتي ان حكم. ايوه ما تقدر تصوم الان صوم بكره ما تقدر بكره بعده ايوه عليك نعم. الموطوءه المراه لا يجب عليها لانه الكفاره يكفرها الزوج فقط. وهل هذه الكفاره اللي يكفرها الزوج عنه وعنها او عنه فقط؟ خلاف. الصواب انه يكفرها عنه فقط بس هي ليس عليها كفارة. ومن قال انها هي الكفارة عنه وعنها وانما يخرجها الزوج قالوا بانه لو انها مثلا لو انها جعلت صبي او مجنون يجامعها تكفر لان الصبي غير مكلف المجنون غير مكلف والكفارة وجبت عنه وعنها يخرجها الزوج الان تخرج. لكن الصواب انه عنه فقط وليس عنها. ملكة انا شو بقف دائما بصف المرأة الوجه والكفة ليس بعورة الصوت ليس بعورة العمل ليس عليها عمل بالبيت كل شيء. ايوه الكفة ليس عليها شيء هي ملكة ملكة في البيت حتى لو كان برضاها حتى لو كان برضاها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من وقع في الإثم الزوج ولم يأمر المرأة ما أمرها ولا بيزوج. الرجل راح قال له وقع قال للرسول وقعت على زوجتي قال له كفر اعتق رقبة أو سوي كذا سوي كذا ما أمر المرأة ما قال زوجتك إذا عليها كفارة أبدا ما قال له هل طاوعتك أو لم طاوعك هل انت اللي جيت عنده ولا هي اللي جاءت تؤذي مثلا. فترك الاستفسار نستغل الزبد من جهه العيش العموم في المقال. انسان جميع ذلك ما في او جاهل او مكره او غلب او طيب او انزل باحتلال او في فكر او نظر او نظر او نزل جوز ممرض مشاق بلا مبالغه كل هذه الاشياء اللي فعلها لا شيء عليه لا قضاء ولا شيء. لأنه الآن هو مأمور بالوضوء أن يستنشق لكن بدون مبالغة فتمضمض فدخل منه لجو فيه هذا لا يؤثر لأنه مأمور بالوضوء مأمور بالمضمضة واستنشق برفق فدخل إلى جو فيه هو مأمور بالاستنشاق فعل فعلا مأمورا به. أما إذا نهاه الشارع عن المبالغة بالاستنشاق قال وبالغ في الاستنشاق لا تكون صائما يعني إذا كنت صائما فلا تبالغ فبالغ فنزل فإنه يأثم ويفطر ما يفطر نظر لا لا لا لا لا, لا, لا. هذا هذا فوق طاقته هذا حتى لو كان نظر محرم جرب لي بما بقي من الطعام في اقتدار اثناني ايوه تقليدي وعدل مجي ايوه ايوه بقي الطعام بقى شويه يعني وعقد عن مجي ما استطاع يمده ثم نزل منه شويه يعني ما ياثره عادي جمع جمع جمع جمع جمع الرق كامل سرطه عادي ايه لكن ما يكون مختلط بغيره رجمه على لسانه ثم رده وابتلاه عادي او خلع لقامة من بين بطنه ولفظ الفجر والإنسان يتعامل لا فضل ممكن لا لا رمى بي ها عادي يبلعوا ما بشي اذا كان مضطر وماش عارف واذنه كان نائم ومشغول او شيء طلع الفجر وهو بيده شيء يشرب ماكش مانع وكان مجامع او كان مجامع شو مجامع فنزع ينزع قالوا حتى النزع نفسه ما يكونش بنية للدولة شيء ولا في شيء ينزع بس نزع ايوه لانه اذا نزعوا بنية الجماع او شيء مثلا فخرج منه المني خلاص يفطر لكن لو نزعوا بغرض النزع ثم خرج منهم شيء عادي حتى لو ما يسوي لجنة في فرق انتم انتم جارين بالحاجات هذه كلها ولا انتم عارفين بشيء انتم تحسبوا اكل انتم تحسبوا حتى تحسبوا اكل يعني زي لما يزرط واحد لقمه ولا يبلع هذا هذا اللي عندكم كله الجماعة اقرا نام جميع النهار نعم من الصبح ليل الليل صوم صحيح إذا أفاق لحظة ما مش ما يأثر أيوة بس احتياط أيوة أما المجنون المجنون لا يصح صيامه أما المغمى عليه يعني منزلة خفيفة ما بين النوم والجنون ما يأثر عادي إذا صحى أيوة النائم كذلك النائم لو نام طول النهار قالوا يصح صيامه نعم المجنون خلاص هذا غير مكلف وإذا أكل معتقدا أنه ليل وبان أنه نهار أو أكل ضامن وهو مستمر الإسكان وجب القضاء كيف؟ إذا أكل معتقدا أنه ليل فبان أنه نهار أيوة أو أكل ضامن للغروب فبان شوف تبين أنه أكل أيوة تبين انه افطر هذا خلاص افطر نعم بقى لا ما هو ما يعرف وما يعرف انا كذا اجتهد وكان ما اعرف عادي هذا الاسبق ما كان على ما كان لكن اذا كان تبين واضح انه اكل بطلوع الشمس وبطلوع البيت اكل في النهار نعم او اكل ظانا للغروب واستمر الاشكال وجب القضاء ايوه لان الاصل استمر ما ما ما ما تبين ما تبين له لكن ما كان الاشكال موجود هذا الاصل انه صائم ايوه هذا هذا اللي ما تبين له فهذا ايضا لابد ان ان ان ان, أن يفطر بيقين لابد ان يفطر بيقين انها غربت الشمس وجب القضاء وان ظن ان الفجر لم يطل مر الاشكال فلا قضاء كيف؟ من ظن ان الفجر لم يطلع فاكل استمر الاشكال فلا قضاء ايوه ما تبين له لان الاصل بقى الليل أيوة. اكل ما تبين له انه افطر عادي هذا الاصل بقى ما كان على ما كان وقرع في اثناء اليوم جنونا ولو في لحظه منه او استغرق ايوه أو استغرق نهاره بالأغماء أو قرر حيض أو نفاس بطل صومه صحيح يعني الأغماء طول اليوم خلاص ما خلاص نعم أو جنون حتى لو لحظة مجنون غير مكلف أو نزلها الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس بلحظة صفه وإن قل ولو ببعض الماء ولو بماء يندب السحور ويندب الى تاخير السحور وتعجيل الفطر خلافا للشيعة واليهود والنصارى انهم يؤخرونه لاستباق النجوم اليهود والنصارى والشيعة من قالوا كذا ايوه اقرا ما ادري ينبغي ان كان شبعانا الا يسحر السحور لابد منه لكن يعني لا يدخل طعام على طعام يعني بس مستقب عبدي شوية شوية الصيام هي عبارة عن فترة نقاهة للمعدة في هذا الشهر يريحها شوية ما لكن يزقرع بطل الصفر الصف للحلق وبعدين يفطر لما عقبش يقوم ايش من فائده من صيام هذا؟ زي الاخ ولا زي الاخ؟ احتياطا احتياطا. والافضل تاخيره ما لم يخف الصبر. صح. والافضل للعجيل الفطري ان تحقق الغروب. ويفطر على تمرات. لا تزال هذه ام بخير ما عجلت الفطور واخرت السحور. خير نعم. ويفطر على تمرات الوتر. تمر. ايوه ثم رطب. رطب ثم تمر. ايوه ما فيش ماء. لم يكنش في شيء من السفر من الراس. يعني وقت الرطب هذا ايوه. فان لم يجد الماء افضل. ويقول اللهم لك صمت صمت على رزقك افطرت. ايوه. ويندب كثرة الجود وصلة الرحم. رمضان. رمضان يصير يكون جواد. جواد جواد ينفق ينفق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد من الريح المرسل. اقود ما يكون في رمضان. صلة الرحم، كثرة الطاعات، كثرة النوافل، الدعاء، قراءة القرآن. نعم. استطاعت. أنا قسم الحق أنا من أول الشارح خلف العمود وبدأ بالدرس بدون ما يكلمني. ثاني فينا يعني. لا بأس. ما عليك. أدرك معك إذا ما تدري خلاص. لا أنا والله خلف العمود إذا تكرم بعد المغرب على أساس إنه هذا هذا شغله. إن شاء الله. صباح الخير لحال اليوم. يعني بس فرثيت كفر العمود خليك قدام العمود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كثرة التلاوة القرآن. أيوة. والاعتكاف سيما العشر الأواخر. أيوة. وأن يفطر الصوام ولو بماء. يفطر لك كلك أجر. يفطر فيه أجر مثل أجري. ما فيش مانع أعطيه هذا يفطر ويعطيه هذا صدق على هذا ويعطيه هذا ويعطيه هذا ويعطيه هذا مش إلا بس تاخذ التمر حقه وتقول له اصبر وين الفائدة؟ ها؟ ياخذ حقك التمر من قدامه ويقول لك اصبر يعني ما الفائدة هذا؟ أنا أعطيك أنا عزايم. أيوة ودايم. ها؟ أيوة عزايم وتلا وخذا وذا وفطر خذه ودي عند بيت المندي ولا ودي ها؟ بيت المندي قبلك بيت المندي يعني ما صليت لوش انا كل يوم عنده جرت العاده عندنا في البلد يعني في رمضان الاقارب يعدوا بعض جميل يكون فيها نوع من يقدم الاقارب ولا الفقراء والله الاقارب هم فقراء والاقارب هذه زياد صله للاقارب ولل هو تبادل يعني احنا نلزمهم ويلزمهم ما فيش مانع على الشهر الكريم شهر كمان ايوه دين وغسل الجنابه على الفجر استحب كان بعض الصحابه كابي هريره كان يرى انه اذا افطر اذا اصبح جنوبا فانه لا يصح الصوم لكن هذا غير صحيح نعم وترك الغيبه والكذب ترك الغيبه والكذب والنميمه ما عنده الزيديه عنده لو كذب يفطر او كذب ونم خلاص يفطر وانتقلوا بوء وسووا كل شيء وهم يسبوا الصحابه ويسبوا كل الناس ويخلوا لهم حرام اقرا والفحش والشهوات والفض والحجاب يكره هذه كلها يكره ايوه يعني في حديث من ايوه افطر الحاجم المحجوب هذا لم يفعل به الشافعي لانه احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم ايوه فكان هذا منسوخ نعم او انه يستحب ايوه يستحب ان لا يحتجم يعني ولا صائم. لكن بقلبه اما واحد يسب لك تقول له اني صائم يعني انت الان كانك تسبه كانك تفور الان زياده يعني. لا انت تقول هذا ايوه نقول الذين اذا خاطبهم جاهلون قالوا سلامه هو يتكلم عليه يقول له سلامه يعني يسبه الان يزيره مشان يتكلم عليه زياده يقول لك ايش انا جاهل يعني ايوه فتاتي بهذه الالفاظ بقلبك ممكن مثلا تفسير لو يعرف انه اذا ذكر ما فيش مانع اذا عرفت منه انه اذا ذكرته انه صائم وانك صائم وانه كذا لانه تكون تعمل عباده انت الحين ها لهذا الراجل اللي كان يصلي. الله أكبر. شو والرجل يشوفه من هنا قال ما شاء الله ما شاء الله، الرجل هذا خاشع مخلص في صلاته ما شاء الله، وهو بطل الصوت يجري عنده قال له شوفه كمان صائم وأنا كمان صائم، قال خلاص يكون صوم كمان صائم خلاص ما شاء الله. ها فهذا كان في عبادة بطل عبادته وأنا صائم، يقول للناس إنه أنا صائم، لا يذكر نفسه إلا إذا رآه أنه في رمضان وأنه يصوم صيام وأنه يذكر أنه اللهم إني صائم، يعني ويرى أنه سيرتدع ما فيش معنى، أنه إذا ذكر ذكر ذكر إن نفعت الذكرى شرط، أما إذا كان نية الذكرى عكسية فلا لا يجب. نعم ايوه بعضهم يقول لك الشيء قبل زوجته الا بالنساء يوم ما ادري ايش رهبل هذا. قلت عائشه تقول وايكم املك الاربه، من يستطيع املك نفسه يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم املك اربه كان يقبله صائم ما اسمع، فاذا كان له واحد يقبل زوجته رحمه زي الاخ مثلا ما فيش مانع، من يقبل زوجته رحمه من صاحب يقع شف على عدو بتزوج كيف لو تزوج هذا كلام صحيح. اذكر الشيخ احمد يوسف حرب قال الرسول قبله وهو يعني قبل وصلى بدون ما توضا وكذا، يعني من قبل زوجة رحمه؟ قلت له انا يا شيخ قبلها كل يوم رحمة الصفة والظهر العشية والمغرب اقرأ يعني ممنوع انه واحد يقبل زوجة رحمة ماشي ممنوع هذا رجل شهواني هذا عقله بذكره اقرأ ايه اقرأ ومصاد بين الله تلاوت الليل شيئا هل الوصال يوم ممنوع لأنه يواصل ما يفطر ويأكل شيء ممنوع ما يستطيع يواصل هذا إلا ابن الزبير قال واصل 221 يوم، بس ابن الزبير هذا بطل هذا قالوا لما غرقت الكعبة طاف سباحة يعني علق كذا الحين احنا نعمل كذا ومتطفش ما فيش مانع، فقد كان أبو ذر يختفي في أيام حياته كان يختفي في النهار يدخل داخل الكعبة يخرج في الليل يشرب ماء زمزم ويعود 12 يوم قال حتى سمي ماء زمزم قال حتى سمي سمي ماء زمزم 12 يوم الآن لو صاحبي لو فطرنا ولا حاجة لو أخر شوية الأذان نفطر قبل الأذان بس بكرة الحيث انتبه تنسوا يتعمل لنا مشاكل جلس ندور أبو عاصي أبو عاصي بيرقد وانس داير متى يقوم يكره وزوه في الطعام يكره ساعة تروح تشتري حبحب قد في مطعم فيها يكره ولا يحرم يأكل عرك لا العرك مو هذا العلك هذا كان العربي المعروف القديم اللي كان من الأشجار اللي بشرط أن يكون ما فيه شيء يدخل المعدة يعني قد أكلته من قبل قد أكلته من قبل ووضعته ثم أكلته بعد ذلك من جديد يعني نعم ويتكلم على الريق خرج من معدنه ثم عاد لك تكلم شيء اخر نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ال